إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها المسلمون عباد الله، يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه: لقد منَّ الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولًا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. هذه الآية يا عباد الله يبين الله جل وعلا فيها أنه امتن على عباده بمنة عظيمة هي من أكبر النعم، ألا وهي الامتنان عليهم بهذا الرسول الكريم محمد عليه الصلاة والسلام، الذي فتح الله به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا، وهدى به من الضلالة وبصر به من العمى. فهو يزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، يزكيهم عليه الصلاة والسلام من الشرك والمعاصي والرذائل وسائر مساوئ الأخلاق، ويعلمهم الكتاب الذي هو القرآن، ويعلمهم الحكمة التي هي سنته عليه الصلاة والسلام. فما قصر صلى الله عليه وسلم في تبليغ دين الله عز وجل إلى الناس وهدايتهم إلى الصراط المستقيم، وقد قال جل وعلا: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. والله جل وعلا حين أرسله جعله رحمة للعالمين، قال سبحانه وتعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وهو القائل عن نفسه صلى الله عليه وسلم: أنا نبي الرحمة. وقد قال أيضا عليه الصلاة والسلام: يا أيها الناس إنما أنا رحمة مهدى. هو رحمة أهداها الله عز وجل إلى الناس، فمن قبلها فقد أفلح وفاز، ومن لم يقبلها خاب وخسر والعياذ بالله. ونبينا صلى الله عليه وسلم كان رحيمًا بالمؤمنين على وجه الخصوص، هو رحمة للعالمين، وهو رحيم بالمؤمنين يا عباد الله، وهذه رحمة منه عظيمة عليه الصلاة والسلام. واقرأوا إن شئتم قول الله جل وعلا: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فهو بالمؤمنين رؤوف رحيم، وهاته الرحمة منه على هاته الأمة كانت عظيمة يا عباد الله. فما ظاهر رحمته بهذه الأمة يا عباد الله؟ كثيرة ظاهرة في أيامه العطرة وسيرته النضرة. إنه عليه الصلاة والسلام كان يحرص على الدعاء لهذه الأمة، يدعو ربه جل وعلا ألا تصاب هذه الأمة بما أصيبت الأمم السابقة، وألا يعذب الله جل وعلا هذه الأمة بما عذب الأمم السابقة. فدعا ربه جل وعلا ألا يصيب أمته بالسنين، وألا يصيبها بالغرق والجوع، وألا يسلط عليها عدوا يستبيح بيضتها. قال صلى الله عليه وسلم: سألت ربي ثلاثًا فأعطاني اثنتين وما نعني واحدة، سألته ألا يأخذ أمتي بالسنين فأجابه سبحانه وتعالى إلى هذه، وسأله ثانيةً ألا يأخذهم بالغرق وألا يصيبهم بالغرق فأجابه إلى هذه، وأما الثالثة دعا ربه جل وعلا ألا يجعل بأسهم بينهم، فقال صلى الله عليه وسلم: فمنعنيها. هذا من رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الأمة. فمن رحمته أنه كان يدعو لأمته ويستغفر لأمته، ويدعو الله ألا يعذب أمته في الدنيا والآخرة. ولكم عباد الله أن تتمعنوا في المقام المحمود والشفاعة العظمى حين يشفع النبي صلى الله عليه وسلم في أمته، كما جاء في حديث الشفاعة، وفيه أن نبينا صلى الله عليه وسلم يقع ساجداً لربه جل وعلا مثنياً عليه قد فتح الله عليه من محامده، فيقول له رب العزة والجلال: ارفع رأسك واشفع تشفع واسأل تعطى، فماذا يقول نبينا؟ يقول: يا رب أمتي، يا رب أمتي. فيقول الله جل وعلا: يا محمد، أدخل من أمتك من لا حساب عليهم من الباب الأيمن من أبواب الجنة، وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب. دعوة مستجابة لنبينا صلى الله عليه وسلم، اختبأها النبي صلى الله عليه وسلم الرحيم بأمته شفاعة لها يوم القيامة. قال عليه الصلاة والسلام: لكل نبي دعوة مستجابة، فتعجل كل نبي دعوته، وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. وفي واقعة يا عباد الله، أعطاه الله جل وعلا 3 مسائل يسألها أن يدعو الله جل وعلا فيجيبه. أتدرون يا عباد الله ماذا دعا نبيكم صلى الله عليه وسلم؟ في المسألة الأولى يقول: اللهم اغفر لأمتي. وفي الثانية يقول: اللهم اغفر لأمتي. والثالثة قال عنها صلى الله عليه وسلم: أخرت الثالثة ليوم يرغب إلي الخلق كلهم حتى إبراهيم عليه السلام. نعم عباد الله، إن النبي صلى الله عليه وسلم رحيم بهذه الأمة، دعوة ودعوات مستجابة يجعلها لأمته عليه الصلاة والسلام. وإنه عليه الصلاة والسلام قد كان يدعو لأمته في كل وقت. ولا تعجبوا عباد الله إن قلت لكم إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستغفر لأمته في كل صلاة يصليها. عن أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم طيب نفس، فقلت: يا رسول الله، أدعو الله لي. فقال صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لعائشة ما قدمت وما أخرت، وما أسرت وما أعلنت. فضحكت عائشة رضي الله تعالى عنها حتى سقط رأسها في حجرها من الضحك. فقال صلى الله عليه وسلم: أيسرك دعائي؟ فقالت: يا رسول الله، وما لي لا يسرني دعاؤك. فقال صلى الله عليه وسلم: والله إنها لدعائي لأمتي في كل صلاة، والله إنها لدعائي لأمتي في كل صلاة. ففي كل صلاة يقول صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لأمتي ما قدمت وما أخرت وما أسرت وما أعلنت. والله عز وجل الرحمن الرحيم لا يخيب ظن نبيه به في أمته، فسيرضيه في أمته سبحانه وتعالى. تلا النبي صلى الله عليه وسلم مرة قول الله جل وعلا عن إبراهيم عليه السلام: رب إنهن أضللن كثيرا من الناس، فمن تبعني فإنه مني، ومن عصاني فإنك غفور رحيم. وتلا قول الله جل وعلا عن عيسى عليه السلام: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال: اللهم أمتي أمتي، وبكى صلى الله عليه وسلم. فقال الله جل وعلا لجبريل عليه السلام: اذهب إلى محمد وربك أعلم، وسله ما يبكيك. فجاء جبريل إلى نبينا صلى الله عليه وسلم فسأله، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بما قال. فقال الله جل وعلا لجبريل: اذهب إلى محمد وقل: إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك، إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك. يا عباد الله، إن النبي صلى الله عليه وسلم الرحيم بنا عليه الصلاة والسلام حريص على نجاة هذه الأمة، حريص على نجاتك يا عبد الله، يحرص على أن تنال أمته الفوز في الدارين في الدنيا وفي الآخرة. فما عليك يا عبد الله إلا أن تكون على طريقه، إلا أن تلزم سنته وتعظمها وتكون مقتدياً به صلى الله عليه وسلم. فهذا الذي يرتضيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته. فأنتم يا عباد الله قد أوصاكم نبيكم الرحيم بكم بسنته، فقال عليه الصلاة والسلام كما في حديث العرباض بن سارية: عليكم بسنتي. فليس لأحد عباد الله أن يدع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لقول أحد كائنا من كان. رحم الله الإمام الشافعي الذي يقول: أجمع المسلمون على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحل له أن يدعها لقول أحد. فإن لزوم السنة مما ينبغي أن يحرص عليه. إننا لا نشك عباد الله في حرص نبينا الرحيم بنا عليه الصلاة والسلام على نجاتنا وفوزنا وفلاحنا في الدارين ومن هنا علينا عباد الله أن نعظم سنته وأن نعمل بها وأن نلزم طريقه وأن نتأسى بالنبي الرحيم بنا عليه الصلاة والسلام. نعظم سنة رسول الله كما كان خيار هذه الأمة عن سلف الأمة وعلى رأسهم الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. هذا الصديق الأكبر أبو بكر رضي الله تعالى عنه يقول: لست تاركا شيئا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل به إلا عملت به، فإني أخشى إن تركت شيئا من أمره أن أزيغ. علق ابن بطة رحمه الله على كلام أبي بكر رضي الله تعالى عنه فقال: هذا يا إخواني الصديق الأكبر يتخوف على نفسه الزيغ إن خالف شيئا من أمر نبيه صلى الله عليه وسلم، فماذا عسى أن يكون في زمان أضحى أهله يستهزئون بنبيهم وبأوامره ويتباهون بمخالفتها ويسخرون بسنته. سبحان الله، إذا كان هذا الكلام يقوله ابن بطة وهو في القرن الرابع عن أهل زمانه، فماذا نقول يا عباد الله عن زماننا، خاصة إذا علمنا أنه يا عباد الله إذا بعد بالناس الزمان وبعد بهم العهد يا عباد الله، وضعف الإيمان وقل الورع وكثر الخبث والنفاق، فإن كثير من الناس سيقول ويتكلم، وأي قول وكلام، كل يا عباد الله يتكلم بهواه ويقول بما لا يرضاه الله سبحانه وتعالى في صريح لمخالفة سنة رسول الله وعدم تعظيمها، والله المستعان. ومن هنا عباد الله، إذا كان الأمر هكذا قد يتعلق بزمان متأخر، يتحتم علينا يا معاشر المسلمين أن نجاهد أنفسنا على لزوم سنة سيد المرسلين الذي أرسله الله جل وعلا رحمة للعالمين، أن نعظمها وأن نعمل بها، وهذا نابع من تعظيمنا لنبينا صلى الله عليه وسلم ومحبته له حقا وصدقا لا زعما وادعاء يا عباد الله. قال الإمام مالك رحمه الله: السنة سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق. يا عبد الله، إياك أن تكون ممن تخلف فتغرق وتهلك، وإن الأمر في زماننا ليتأكد حين نرى قلة تعظيم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى يكون المتمسكين بسنته هم الغرباء يا عباد الله. قال عبد الله بن سهل التستري رحمه الله: عليكم بالاقتداء بالسنة والأثر، فإني أخاف أنه سيأتي عن قليل زمان إذا ذكر إنسان النبي صلى الله عليه وسلم وأحواله ذموه ونفروا عنه وتبرأوا منه وأذلوه وأهانوه. نعم عباد الله، يخبر عن زمان يخاف وقوعه أن أحدا يتكلم عن الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في جميع أحواله، فيجد من الناس من يذله ويهينه ويذمه ويتبرأ منه، والله المستعان. إن لزوم السنة يتحتم علينا إذا علمنا بأن السنة هي دين الله سبحانه وتعالى، ومتى تركت السنة ترك الدين يا عباد الله، لأن السنة وحي من رب العالمين لرسوله الأمين عليه الصلاة والسلام. ولذا قال عبد الله بن الديلمي رحمه الله: بلغني أن أول ذهاب الدين ترك السنة، يذهب الدين سنة سنة كما يذهب الحبل قوة قوة. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اجعلنا من المحافظين المعظمين لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم أحينا على السنة وأمتنا عليها برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها المسلمون عباد الله، إن ثمة أمرًا خطيرًا ينبغي لكل مسلم أن يحذره أشد الحذر، ألا وهو الاستهزاء والسخرية بسنة سيد المرسلين الذي أرسله الله جل وعلا رحمةً للعالمين. أقول إن الأمر خطيرٌ يا عباد الله، لأن من استهزأ بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كافر بالله العظيم، سواء كان استهزاؤه بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على سبيل الجد أو على سبيل اللعب والهزل والمزاح يا عباد الله، فإن هذا كفر مخرج من الملة وصاحبه داخل في قول الله جل وعلا: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون قد كفرتم بعد إيمانكم. فدلت هذه الآيات على أن من استهزأ بشيء من كتاب الله أو سنة رسول الله الثابتة عنه، أو سخر بذلك أو تنقصه، أو استهزأ بالرسول أو تنقصه، فإنه كافر بالله العظيم، كما قال ابن السعدي رحمه الله تبارك وتعالى. فإن الأمر خطير، لا يعقل أن مسلماً يعرف حق النبي صلى الله عليه وسلم عليه وهو يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم يصدر منه السخرية، ثم تصدر منه السخرية والاستهزاء بأحكام هذا الدين وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو القاسم الأصبهاني رحمه الله: قال أهل السنة من السلف: إذا طعن الرجل على الآثار ينبغي أن يتهم على الإسلام، والمراد الطعن في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينبغي أن يتهم على الإسلام. وحاش لمسلم معظم لهدي رسول الله وسنته أن يقع في ذلك، في السخرية والاستهزاء بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل إن الواجب عليه أكثر من ذلك، أكثر من مجرد تعظيمها والعمل بها، لأن الواجب عليه أيضا أن يذب عن السنة وأن لا يرضى بالسخرية بها، وهذا جهاد عظيم. بل قال يحيى بن يحيى النيسابوري رحمه الله: الذب عن السنة أفضل من الجهاد في سبيل الله. هذا، واعلموا رحاكم الله أن من حق نبينا الرحيم بنا عليه الصلاة والسلام أن نكثر من الصلاة والسلام عليه، وإن ذلك لا يتأكد إذا ذكر عليه الصلاة والسلام، فالبخيل من ذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصلِّ عليه، وهذا واحد ممن رغم أنفه. ويتأكد في الأوقات الفاضلة كيومكم هذا الذي هو يوم الجمعة، فأكثروا رعاكم الله من الصلاة والسلام على نبيكم صلى الله عليه وسلم، فإن صلاتكم معروضة على نبيكم عليه الصلاة والسلام، وقد بشر صلى الله عليه وسلم بأن من صلى عليه صلاة صلى الله عليه بها عشرا، بل ورفع له بها الدرجات وحط عنه بها الخطيئات. فاللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم جاز نبينا عن هذه الأمة خير الجزاء، اللهم جازه خير ما جزيت نبيا عن أمته صلوات ربي وسلامه عليه. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، اللهم ألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم، واهدهم سبل السلام، ونجهم من الظلمات إلى النور، وبارك لهم في أسماعهم وأبصارهم وقلوبهم وأزواجهم وذرياتهم، وتب عليهم إنك أنت التواب الرحيم. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. نستغفر الله العظيم، نستغفر الله العظيم، نستغفر الله العظيم. اللهم إنا نستغفرك ونستسقي، فاسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من اليائسين، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من اليائسين، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من اليائسين، برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.